الخاتمة: كيف تسدد نفقة التعليم الجامعي لولدك من خلال 7000 دولار لا غير؟ باقترابي مع إنهاء عملي في هذا الكتاب وتسليمه للطبع، أشعر بالرغبة في أن أتقاسم وإياك شيئا ما. لقد كان الغرض من هذا الكتاب هو أن أقاسمك خبرتي بترقية ذكائك المالي لتقضي به على العديد من مشكلات الحياة التي يعانيها أغلب الناس. وبدون التدرب على التعامل والمال، سيلجأ المرء منا للوصفات الشائعة كالكد في العمل والادخار والاقتراض وسداد الضرائب الباهظة وغيرها. لكنك اليوم في حاجة لبصيرة أكثر حنكة، ولا قصن عليك القصة التالية كمثال أخير على مشكلة مالية تواجه العديد من العائلات الشابة في أيامنا هذه، وهي تدور عن كيفية توفيرك لنفقات التعليم الجامعي لولدك وتمهد لتقاعدك. فهي إذن مثال للانتفاع بالذكاء المالي عوضا عن الكدح في العمل لتحقيق الهدف ذاته. كان لي صديق قص علي صعوبة توفيره المال اللازم لتعليم أبنائه 4 تعليما جامعيا، حيث ظل يضع 300 شهريا في أحد صناديق الاعتماد المتبادل إلى أن تراكم المبلغ وأصبح 12,000 دولار. وفيما ظل يدخر طوال 12 عاما ومنذ كان أكبر أبنائه في 6 من العمر، كان لا يزال محتاجا لمبلغ 400,000 دولار لسد نفقات تعليمهم الجامعي. كان ذلك في عام 1991، وكان سوق العقارات في فوينكس يمر بظروف عصيبة، فقد أدار الناس أنظارهم بعيدا عن المنازل. فاقترحت على زميل الدراسة هذا أن يبتاع منزلا ببعض ماله الذي ادخره في الاعتمادات المتبادلة. فلما أدار علي بفكرتي أثرت انتباهه، وشرعنا نتجاذب الحديث في إمكانيتها. كان جوهر اهتمامه أن لم يكن لديه ائتمان مصرفي يخوله شراء منزل آخر، حيث قد استوفى بالفعل جميع التسهيلات التي يتيحها له ائتمانه الحالي. فأكدت له أن هناك سبلا أخرى لتمويل امتلاكه هذا المنزل غير اللجوء إلى المصرف. وبحثنا عن المنزل لأسبوعين، ثم عثرنا على منزل كان مستوفيا لجميع المواصفات التي كنا نبحث عنها. ولما كانت هناك وفرة من المنازل لنختار من بينها، أخذت عملية البحث صورة له، وأخيرا وجدنا في الجوار دارا مكونة من 3 غرف وحمامين. كانت الشركة التي يعمل فيها مالك الدار قد سرحتها، وكان يرغب في البيع ذلك اليوم، إذ كان بصدد الانتقال هو وعائلته إلى ولاية كاليفورنيا، حيث تنتظره هناك وظيفة أخرى. وقد طلب ثمنا للمنزل مبلغ 102,000 دولار، لكننا عرضنا عليه مبلغ 79,000 دولار فقبل بهذا العرض سريعا. كان على البيت ما يسمى قرض غير ملزم، ما يعني أنه بوسع أحد المتشردين العاطلين عن العمل ابتياعه دون الحصول على موافقة المصرف. كانت قيمة القرض على المالك بمبلغ 72,000 دولار، مما يعني أن كل ما على صاحبي سداده هو مبلغ 7,000 دولار، وهو كل الفرق بين مبلغ القرض وما على صاحبه سداده نقدا. وفور ارتحال المالك عن المنزل، عرض صاحب المنزل للإيجار، وبعد أن تم سداد جميع النفقات بما فيها الرهن العقاري، كان يضع في حافظته 125 دولارا شهريا لقاء تأجير المنزل. كانت خطته تقتضي الإبقاء على الدار 12 عاما، بحيث يقضى الرهن العقاري بصورة أسرع عن طريق إضافة مبلغ الإيجار 125 دولارا للمبلغ المسدد من أصل القرض. ووجدنا بعد الحساب أنه بعد 12 عاما سيكون الجزء الأكبر من الرهن قد سدد، وربما يشرع المنزل في إيراد مبلغ 800 دولار شهريا بحلول الوقت الذي يذهب فيه ابنه الأول إلى الجامعة، كما سيكون بوسعه بيع الدار إن كانت قيمتها قد زادت. في عام 1994 تغيرت سوق العقارات في فوينكس، وعرض عليه مستأجر الدار التي أقام فيها مقابل مبلغ 156 ألف دولار. ومرة ثانية سألني رأيي، فقلت له على سجية أنبعه طبقا لمبدأ الإمهال الضريبي التبادلي 10-31. فجأة توافر بين يديه ما يقرب من 80 ألف دولار، فهاتفت صديقا آخر في أوستن بولاية تكساس، والذي وضع هذا المبلغ المؤجلة ضريبته كاستثمار في إحدى شؤون التخزين هناك. وفي غضون أشهر ثلاثة شرع صاحبنا يتلقى شيكات بقيمة تقل قليلا عن 1000 دولار شهريا، والتي وجهها ثانية لصندوق الاعتمادات المتبادلة والمخصص للتعليم الجامعي لأبنائه، والذي أخذ يتضخم الآن بصورة أسرع. في عام 1996 بيعت شونة التخزين، وتلقى مقابل استثماره فيها ما يقرب من 330 ألف دولار كمقدم بيع، وهو المبلغ الذي لو استثمره في مشروع آخر كان ليعود عليه بمبلغ 3000 دولار شهريا، والذي وجهه هو الآخر إلى صندوق الاعتمادات التعليمي ذاته، وها هو الآن صار واثقا من أن هدفه بتوفير مبلغ 400 ألف دولار قد أضحى أيسر منالا، وأن الأمر لا يتطلب سوى 7000 دولار كبداية وذكاء مالي. وها قد صار بوسع أطفاله نيل التعليم الذي يرغبون فيه، وصار هو بوسعه الانتفاع بأصوله التي لم يمسها والمحفوظة في شكل استثمارات في التمهيد لتقاعده. ونتيجة لاستراتيجية الاستثمار الناجحة تلك، سيكون بوسعه التقاعد مبكرا. إنني أشكرك على قراءتك لهذا الكتاب، وآمل أن يكون قد أمدك بوسيلة تسخر قوة المال ليعمل لصالحك. فنحن اليوم في حاجة لمقدار أعظم من الذكاء المالي حتى لا نواجه العثرات. والفكرة القاضية بأن الأمر يتطلب منك مالا لكسب المال هي فكرة لا تلقى رواجا إلا عند البسطاء. ولست أعني بذلك أنهم لا يتمتعون بالذكاء المالي، بل ما أعنيه ببساطة هو أنهم لم يتعلموا علم كسب المال. فالمال فكرة ليس إلا، فإن بغيت الحصول على مال أكثر فما عليك سوى أن تغير من تفكيرك. فكل العصاميين ابتدأوا صغارا بفكرة ثم حولوها لشيء عظيم، والأمر ذاته ينطبق على الاستثمار، إذ لا يتطلب سوى قلة من الدولارات لتبدأ بها وتنميها للثروة. ولكم قابلت أناسا أنفقوا حيواتهم يطاردون الصفقة الرابحة، أو يحاولون مراكمة المال ليوجهوه إلى صفقة ضخمة، وهذا ما بدا لي حماقة. وكثيرا ما رأيت مستثمرين مبتدئين وضعوا جميع استثماراتهم في سلة واحدة، وسرعان ما ضاع أغلب ما معهم، ولربما كانوا موظفين مجتهدين لكنهم ليسوا بالمستثمرين المحنكين. إن كلا من التعليم المالي والبصيرة المالية يعد مهما، فلتبدأ مبكرا ولتبتع كتابا ولتحضر فصولا دراسية ولتمارس الأمر بنفسك ولتبدأ بدايات صغيرة. فها أنا قد بدأت ب5000 دولار نميتها فيما يقل عن 6 أعوام لتصير 1,000,000 دولار من الأصول، تعود علي بمبلغ 5000 دولار نقديا شهريا. لكنني شرعت في التعلم طفلا، وأشجعك على التعلم لأنه ليس عسيرا كما تظنه، وفي الواقع سيضحى هينا فور إقدامك عليه. وأظن أنني قد أوضحت رسالتي، فما في ذهنك يحدد ما ستحمله يداك. فالمال لا يعدو كونه فكرة، وإن هناك كتابا عظيما أنصحك بقراءته وعنوانه فكر وصر ثريا. لذا فتعلم تسخير المال ليعمل عندك حتى تكون حياتك أيسر وأسعد. واليوم إياك أن تلعبها من الجانب الآمن، بل العبها بذكاء. أقدم على الفعل. لقد منحنا الله جميعا هبتين عظيمتين، عقولنا وأوقات حياتنا، والأمر متروك للمرء في أن يسعد بنفعهما. فمع كل ورقة دولار تمسك بها بيدك، يضحى بوسعك وبوسعك أنت وحدك أن تحدد طريقك، فإن بعثرتها بحماقة فقد اخترت طريق الفقر والعوز، وإن أنفقتها في حيازة الخصوم وسد التزاماتك فقد اخترت أن تنضم لأفراد الطبقة الوسطى. وأما إن استثمرتها في عقلك وفي تعلم اقتناء الأصول التي تدر لك الدخل، فقد وضعت الثروة هدفا لك ولمستقبلك. والخيار إنما هو لك ولك وحدك، وفي كل يوم وفي كل مرة تمسك بها المال تحدد إما أن تصير ثريا أو فقيرا، أو تكون من أفراد الطبقة الوسطى. تقاسم أطفالك هذه المعرفة، فذلك سيكون أفضل وسيلة لإعدادهم للحياة والمستقبل، وإلا فلن يفعل غيرك هذا. فمستقبلك ومستقبل أولادك مرتهن بقرارات تتخذها أنت اليوم وليس غدا. تمنياتي لك بالثروة العظيمة، وبسعادة أبلغ بهذه الهبة الأسطورية، هبة الحياة. روبرت كايوزاكي، شارون لاشتر.